مستمعينا مستمرين معكم برامجنا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. برنامج بيتي الثاني, بيتنا الثاني بيتي الثاني يلي دائما هو طبعا مستمرين دائما بعرض مواضيع تخص التربية والتعليم. مستمعينا, أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن الكثير من الطلبة في مراحل الدراسة المختلفة قد لا يعرفون كيفية الدراسة الصحيحة ويستنزفون أوقاتهم دون تحقيق ما يطمحون إليه, ولا يستفيدون مما لديهم من إمكانات جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية واقتصادية بشكل صحيح, مما يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي وعلى توافقهم النفسي والاجتماعي. طبعا هذا يعود لممارستهم عادات دراسية خاطئة تستنزف الوقت والطاقات. مستمعينا, الحديث اليوم عن العادات الدراسية الخاطئة اللي مثل ما عم نحكي بتستنزف الوقت والجهد, وطبعا وبالنهاية ما في تحصيل دراسي. بصيرنا نحكي ندى نتحدث أكثر مع ذوي الاختصاص, مع الدكتورة نوار سليمان اختصاص تربية. اللي أهلا وسهلا فيك بداية دكتورة. بدنا نضل نحكي لأنه عن جد نحن دايما بنحس مواضيعك هي الأكثر متعة وفائدة. دكتورة, خلينا قبل ما نقول المسؤولية على مين, بدنا نقول الست مطلوب منها كتير بالوقت الحالي. تربي طعمي غذاء صحي لأبنائها, تربيهم تربية نفسية صحيحة, ملابسهم تكون نظيفة دايما, عدم تفريق الأبناء يعني بين بعض بالمعاملة, النمو النفسي والنمو الجسمي والنمو الاجتماعي, بدها تكون زوجة سوبر, بدها تكون أم, بدها تكون عاملة بنفس الوقت. مطلوب منها كتير. يا ترى مسؤوليتها بموضوع مساهمة بتدريسهم في المنزل أو بتعليمهم في المنزل, بس خلينا نعرف بداية عن دور الأم. هلا شوفي, هذا الموضوع كتير شيق بالنسبة لي كتربوية وكأم أيضا, وكتير حساس يعني, وصعب تلاقي خلينا نقول أمهات اثنين أو ثلاثة يتفقوا على نفس الرأي. يعني وتقعدي بالجلسات النسائية بتلاحظي في اختلاف كتير بالآراء. هلا أنا كتربوية بقلك, كاختصاصية بالتربية بقلك, ممنوع منعا باتا نساعد أولادنا بالوظائف بالمنزل, منعا باتا على الأطفال. لماذا؟ هي رح نبصر على أمهات. لماذا؟ في سبب كثير تربوي, لأنه أنت عندك طريقة تفكير معينة, عندك طريقة تعامل مع الأشياء, مع الوظائف, مع الوقت, بإدارة الوقت, بإدارة الواجبات, باختيار أنه الأهم, بصعوبات التعلم. طفلك قد لا يكون يمتلك عنده هالصعوبات, قد يكون عنده الحلول لها, فأنت لما بتقعديه بشكل مجبر إجباري وبتدرسيه بطريقة فيها تلقين, فأنت عم تلقنيه أفكارك وبالتالي عم تعطيه الصعوبات اللي عندك, وهذا هو بالغنى عنه. يعني هو عنده صعوبات أخرى, عنده مشاكل أخرى, فنحن ما دورنا نقول له نحن بماذا نفكر أو كيف بدنا نتصرف أو شو هي الطريقة اللي أنا بدي أدرس فيها, وين الوقت المناسب لألي, قد لا يكون هو المناسب. فكتربوية بقليك ممنوع, ممنوع تتدخل حتى وقت اللي بيكون عم نعلمه يمسك الألم كبداية, ولا أي شيء, ولا أي شيء. رح أقلك كيف التربويين بيقول لك في طرق خاصة, يعني هن بيركزوا على نتيجة النشاط بالمراحل الأولى, وبالتالي الطفل بيتركوه لحاله يتوصل لمسك الألم بطريقة سليمة. في حال صار عنده خطأ نحن منصلح بعدين, عرفتي, ما بنستبق الأمور, هن من الأساس. تمام, في عندك أطفال يساريين بيميلوا لاستخدام الإيد اليسار, في عندك أطفال بيستخدموا الأصابع الثلاثة, في عندك أطفال بيستخدموا أصبعين, في عندك كتير أطفال عندهم طرق كتير مختلفة تماما, في عندك أطفال بيحركوا بإيديهم بشكل مايل. هذا كله بيتبع للستيب الشخصية, لنمط الشخصية للطفل. فنحن منقول, نحن منركز على الهدف, يعني الطفل هلأ بده يلون, بده يرسم, نحن منركز على اللون, على الرسم, بنعطيه مجمل النشاطات وبنترك الطفل يختار الطريق الأنسب. لما بيتصرف بشكل خاطئ أو لما بيصير عنده أشكال, ساعتها نحن منتدخل. هاي هي الفكرة الأساسية بالتربية, هو وقت ومكان وزمن التدخل. نحن بنعطي حالنا صلاحيات أكثر. نحن بنبدأ يا ستي في أمهات بيحلوا الوظائف عنه ولا مثلا طب وبيغيروا له الكتابة, بكل كتب اليسار بدك تجبريه يكتب باليمين. فهلأ خلينا نسمع الاستطلاع. يعني زميلتنا ريم محمد أجرت استطلاع, سألت فيه الأمهات يا ترى كيف بتساعدي أبنائك على الدراسة, وين دورك, إيمت تبدأي وإيمت بتوقفي. كثير حلو, نسمع سوا. هو الحقيقة درس الأولاد وتدريس الأولاد هو الشغل الشاغل لكل العائلات عندنا بهالوقت. نعرف نحن بهالواقع اللي عايشين أنه دافع الذاتي غايب عند الأولاد, ومشكلة الأهل هي اليومية والحياتية اليومية يعني اللي عم نعاني منها. الحقيقة بالنسبة لي أنا يعني ما كتير عندي وقت, بس بخلي الأولاد أول شيء يعتمدوا على نفسهم, يحاولوا هن يجربوا يدرسوا لحالهم. لو كان هالموضوع كتير في صعوبة, كتير في معاناة, انه الاولاد ما بيدرسوا لحالهم, لازم تكوني يعني شو انت عم تشتغلي بدك توجهيهم, بدك شو عم تشتغلي؟ بدك يسألوك، بدك ترجعي تضلي وراهن. يعني أنا وعم أشتغل بدي مرق أحيانا معلومة، أحيانا حل سؤال، أحيانا مع أنه عم يعني في كتير الموضوع صعوب إذا ما قعدتي جنب الولد وضليتي معه كل الوقت، ما بيقعدوا لا بيدرس ولا شيء. أنا بالنسبة أنا لألي ممكن مرتاحة كتير بتدريس أولادي، كون أنا مدرسة باخذهم معي على المدرسة وبجيبهم على المدرسة، في تنظيم وقت بالبيت. يعني عادة بعد الغداء ببلشوا بالدرس وظائفهم والتحضير اليومي بشكل يومي، والمعلومة اللي ما بيعرفوها ممكن يسألون عنها، إذا شفتها سهلة وبسيطة ممكن أنهم بحثوا بكتاب، أو اسألي أختك الأكبر منك أو أخوك الأكبر منك أو بحثي عنك، أو اكتبيها أنت بشكل واضح، خصوصا مواضيع التعبير، مسائل الرياضيات، هيك شغلات حليها وبجي أنا بشوفها. إذا شفتهم صحيحة بشجعهم أكثر، ما في صحيحة بقول لهم في هون شيء معلومة وممكن تكون خاطئة أو شغلي بعد لهم إياها، وإذا كانت معلومة كتير صعبة بعطيهم إياها وبسمع لهم بشكل يومي بشكل خصوصا. المناهج الجديدة كيف عم تلاقي؟ يعني المناهج الجديدة أنا لقيتها كتير شغلة حلوة وكتير صحيح طويلة وبدها وقت، بس فيها شغل للطالب والطالب عم يبحث عن المعلومة. عجبوني أنا المناهج الجديدة كتير حلوة، بس إنه بدها وقت وانتباه وتركيز، يعني فيها اعتماد على الطالب أكثر من المدرس. بحس إنه المدرس إنه بس إنه بيعطيك المعلومة بيفتح لك الباب، والطالب هو بده يجيبها للمعلومة ويفصلها ويدرسها ويخزنها مثل الكمبيوتر. هلأ بهالوقت الحاضر المناهج الجديدة كتير صعبة وبدها وقت وبدها تفكير كتير. يعني الأم بهالوقت بدها تاخذ وقتها مع الولد بالتدريس، ما فيها تتركه لحاله، وهون بقى بصير عندك صعوبة انك بدك تتفرغي الولد بالدراسة وبدك تلحق مثلا على شغل البيت وعلى وظيفتك خاصة المرأة العاملة. بقى هون بيجي دور الأم، وخاصة إذا ما كان عندها حدا مثلا بيساعدها. نحن ملاحظة لأنه أغلبية الأهالي ومية بالمية تقريبا، أنا ما بلاحظ أنه في يعني نادرين إلا عم توجهوا أنه حتى من الصف الأول على دروس خصوصية. يعني الولد بتشوفي يعني من الصف الأول بتجي لعنده الأنسي، بيجي من المدرسة بوشو على البيت يدوب يأكل لأمتين، والله جاي الأنسي بتقعد معه 4-5 ساعة بس لحق له كل الدروس. هون بقى عم يضطروا الأهل يقوموا بهالشيء مع أنه عبق لهم بالوقت وبالمادي، بس الأم ما فيها عم تلحقيني على المواضيع هاي الخطوة. يعني المناهج الجديدة كتير صعبة، عم يقولوا أنه مثلا كويسي وبتشغل العقل والطالب بيفتح عليها، بس بده وقت. هلا المناهج الجديده يعني عم بحسها بتترك للطفل حريه التفكير، يعني ما في شيء عم بيصير تلقيني، عم بيصير بشكل طريقه فهم. يعني بنتي، انا عندي بنتي صغيره بعطيها من وقتي كتير، موظفه انا بس لحتى ارجع من وظيفتي كل وقتي بعد الظهر على التدريس الصغيره. يعني ف يعني ما فورا بلقنها، ما فورا بعطيها المعلومه، ما فورا بحفظها اياها، بعطيها وقتها بخليها على مهلها على راحتها. اوقات بجوز يكون في شغلات ضخمه حسها فوق طاقتها قدرتها بالفهم، بتركها بعدين برجع لها عليهم، ارجع اذكر فيهم، ارجع فهم عليهم. دكتورة حضرتك سمعتي الاستطلاع كتير حلو الحلقة، هلأ في متنوع تمام، بس هلأ في من خلال بجوز خبرتنا بالعمل أنا وندى عم ننتبه بصراحة، وحتى لما كنا نحن نعمل أوقات استطلاع نحن أنا وندى يعني منلاقي في مثالية، يعني كل واحد يترك لا بخليه يفكر لحاله، لا أنا ما بخلي، يعني بصراحة ما كتير نحن بناخد بهالكلام، لكن هو بشكل عام حتى لو كانت الفكرة غلط بجوز هي نفسها السيدة مقتنعة بالكلام بس بجوز ما عم تقدر تطبقه. شو رأيك؟ شوفي موضوع المناهج وموضوع دراسة المناهج موضوع اختصاص كامل نحن بالجامعة عنا اختصاص مناهج، وحتى المناهج عندك أنواع من الاختصاصات، اختصاصات مناهج العلوم، مناهج الرياضيات، مناهج العربي، لكل واحد له طرق تدريس خاصة فيه. يعني إذا بدي أقول لك طرق التدريس الخاصة بمادة العلوم الطبيعية قد لا تتوافق مع طرق التدريس الخاصة باللغة العربية، وبيجوز يرفضوها بسبب أنه أنا عندي مثلا تجارب علمية بالعلوم، أنا عندي خبرات، أنا عندي مثلا البراكين مثلا كيف بدي أعلمها للطفل، هل قادر أعمل تجربة ولا بعمل تجربة شبيهة فيها. اللغة العربية ما عندهم هيك شيء، عندهم لفظ، عندهم سماع، عندهم فقه، عندهم عشتي. فإذا أنت أمام مواد كتير مختلفة، هلا فيما يخص التطبيق المناهج، ما في منهاج ما له سلبيات وإيجابيات تماما. هو تيب نمط شخصية، في ناس بتحب تطلع على الإيجابيات وفي ناس تحب تطلع على السلبيات. وجود الإيجابيات لا يعني أنه لا يوجد سلبيات، وجود السلبيات لا يعني أنه ما في إيجابيات تمام. يعني مناهجنا بغض النظر عن كل السلبيات في إلى إيجابيات، هي هون الفرق اللي بتلاحظيه بالاستطلاعات. صحيح. ناس تعطيكي لا الجانب، ليش بقول لك ليش لا احكي عن الجانب السلبي، بحكي على هيدا الجانب الايجابي، وناس بالعكس بتقول لك في ايجابيات ما في داعي نعيدها بنحكي عن النقطه السلبيه. يعني صحيح. هو نمط شخصي. دكتوره بالفعل بتتعدد الاراء طبعا. دائما باي مجلس او باي قاعده بتشوفي كل وحده بتعطيكي طريقه خاصه. ايمتى بنحكم على هالام انها نجحت بمساعده ابنائها بالتربيه؟ هل الناجحه هي فقط اللي دخلوا ابنائها طب وهندسه؟ ما شاء الله سؤال عن جد، لانه عندنا هيك بالمجتمع هيك يقيم انه ما شاء الله عندها ثلاث دكاتره، بتلاقي الناس هيك بتفتح عيونها انه هيدي شو خلص قلينا شو عم تاكل قلينا شو عم تعمل كيف او مثلا هيدي ايه مثلا انه درسوا عادي انجليزي. هلا هذا الجانب مظلومين فيه كثير طلابنا واهالينا، كثير مظلومين، لانه مو المهم ان يفوت طب، المهم ان المجال اللي بفوت فيه يكون متفوق فيه. احيانا في كثير طلاب طب تعساء بحياتهم وهيدا الاختصاص ما بيناسبهم ابدا، ما بيناسب حياتهم اليوميه، ما بيناسب نمط شخصيتهم. هلا الام بتكون نجحت لما بيكون عندها اطفال مستقرين وسعيدين وما بيتمنوا يكونوا غير هنن. يعني بتشوفي البنت ما بتقلك ما بتتمنى تكون مثلا صبي او بتتمنى تكون بنت اخرى، هي سعيده ومقتنعه ومتوازنه بالحياه. نفس توازن الميزان، كفتي الميزان، وقت وقف الميزان على توازن، ما بنحط الثقل المناسب للوزن وبثبت الميزان، كفتي الميزان تتساوى بالمكان. لما بيكون عنده هيدا التوازن بكل جوانب الشخصيه، عنده اهداف عم يحققها، هو سعيد مقتنع عم يشتغل، عنده اهداف، عنده طموحات، عنده رغبات، عم ينجز بشكل مناسب له. هاي هي هون دكتورة بناء على الكلام عم تحكي حضرتك، هو بيقولوا انه مثل كأنه حوار للطفل بيقلها لوالدته انه بمعنى ديري بالك على حالك حسب اتزانك يكون اتزاني بالضبط. لذلك هلا طب اذا هي الام يعني عم بتحاول تقنع حالها، والكلام عم تحكي جدا رائع دكتورة، انه يعني خلاص شو بيطلع انت معك ما في مشكله وبتربيهم هالتربيه، لكن اذا بالفعل الام اذا هي بقرارة نفسها ما انا مقتنعه بهذا الكلام، لهيك بده يكون في تشويش انه دائما انا مثلا في اجابه اكثر من دائما عم ترسل له شيء غير اللي هي مقتنعه فيه. اي بالفعل هلا هي غرام راتب راقب خطواتك يا ابي، قال له انتبه انت يا والدي فانا اسير خلفك بالضبط. يعني قد ما حاولت تلقني في شيء من شخصيتك بده يظهر، غير المباشر، اسمها التربيه غير المباشره تماما، هي اللي انت ما بتعطيه بشكل مباشر، يعني ما بتقيله اعمل كذا وهيك انا رضياني عنك. نعم. بشوفه كيف تتصرفي، بتصرف مثلك او احيانا بتصرف عكسك اذا ما حب النموذج. صحيح. دكتوره منبلش لكان بالعادات الخطا، اذا بدنا بدايه نحول مكان الدراسه، في ناس بنعرف انه لا ما مخليني انا بالصالون معكم، ما بلتهي، ما بتطلع على التلفزيون، انا بحب هون اسمع احاديث. حتى ممكن في ناس بجوز تنتج يعني، وفي ناس لا بدهم هدوء، في ناس بدهم فوضى، في ناس بدهم ترتيب. بقى كيف ممكن يكون المكان الأمثل للدراسة؟ هلأ سؤالك يحتوي السؤال والإجابة. نعم. بالضبط، يعني هو الطفل هو لا والله ما نقل عنك يا دكتورة جاوبتي سألتي جاوبتي. الحقيقة هذا هو الصح، الصح أنه طفل يعرف وين هو حابب يقعد وين هو سعيد. المقياس بيكون بالإنجاز، لما الطفل بيدرس المادة وبرجع بيقدمها تاني يوم وبتشعري في عنده، نحن بكل شيء بيتعلق بصعوبات التعلم عندنا شيء اسمه تشخيص صعوبات التعلم. يعني أنا طفلي دائما إذا بتتذكر وقت أقول مذاكرات أو تسميع، ما بيهمني أنا قديش أخذ ولا بيهمني نوعية الأخطاء اللي هو عم يخطأ. فلما بتكون نوعية أخطاء أو بالتسميعات أو بالمذاكرات أو حتى بحياته اليومية هي ضعف تركيز، وبالتالي أنا عندي مشكلة معه عن التركيز، ساعتها أنا بطلب منه أنه لا يكون في هدوء، لأنه أنت عم يصير عندك ضجة أو عم يصير عندك عدم تركيز. بالنتيجة هو الطفل هو اللي بيختار المكان اللي هو بحب فيه، هو بيختار المكان اللي بينجز فيه. إذا شعرت أنه هذا المكان عم يأثر سلبا على الطفل، بدي أقنع الطفل أنه أنت أمام إنجاز غير جيد بسبب أنك عندك عدم تركيز. خلينا ماما نجرب يوم أنت عم تدرس بهدوء، وخلينا نعمل لك الجو المناسب. الطفل لما بيكون كتير بحاجة لجنب أهله، بيكون عنده هذا النقص بالحنية أو بالأمان، بيشعر بالأمان جنب أهله، أو قد يكون السبب غير مباشر اللي بيفاجئ الأم، أنه مثلا بيكون الغرفة مو على ذوقه، أو بارد كتير أو دافية كتير، أو ما في له مكان على مزاجه. يعني خلينا إذا فيه شيء نشوف نحل المكان، يعني نشتري طاولة جديدة، نحط صور جديدة، نغير مثلا ألوان، نجيب أي شيء بحيث يحب هي. وكل سنة حلو يعني نعمل تغيير. الأطفال كتير بيحبوا التغيير وبيملوا بسرعة، إنه السنة شو بدنا نعمل مثلا، شو بدنا نعمل لون، تعالوا نشتري صور جديدة للعام مثلا، نشيل الصور القديمة اللي بنحطها جنب طاولته مثلا، خلينا نحط صور جديدة السنة. صرت صف خامس لازم ننقي، تعال نسأل وياك ننقي الصور، أنا بدي أهديك صورة تحطها جنبك مثلا، أو صورتي أنا وياك نحط، نفترض أي شكل هو قريب من الطفل بتخليه يصير يحب هيدا المكان، يقلفه يشعر بالانتماء له. إذا هو مثلا ما رتبه وما رتب طاولته بالطريقة اللي هو اللي أنت بيعجبك تركيه بالطريقة اللي هو بيحبها، فنحن لما بنعطيه مساحة خاصة فيه حتى لو كان دراسي بصير يحب المكان. ذكرت سيدي بالاستطلاع أنه لازم تعدي جنبه، يعني انه يعني احيانا الاطفال بيكون الام كتير مشغوله انه بدي ادرس مثلا ليش مدرستي فرضا، انه لا تعي عدي معي، انه هي انت ملزمه كمان تضيعي وقتك او انه مجرد هيك رقيب تكوني او مراقب دوام، يعني خبرينا هون شو هلا. شوفي لو انه بالتربيه بتقلك انه بحاجه لهذا الموضوع كنت بقلك بحاجه، وكانت الام مجبره كتربويه انه تقعد جنب الطفل، بس للاسف انت اذا بتبحثي عن السبب بتلاقي انه هي بتحكي انه هيدي مهتمه قاعده جنبه، انا والله كل الوقت عم بقعد جنبه، بتلاحظي انه هيدي مثل ما قلتوا بالسؤال اللي قبل انه هي ضمن عقليتها انه هيدا نوع من انواع الاهتمام او شكل من اشكال الاهتمام، ولكن بالحقيقه وبالواقع لا. تصوري انت بدك تقعدي مع ثلاث اطفال كل واحد عم بيدرس لحاله، هيدا ما هو صحيح وما هو مطلوب. انت هون بنرجع للاسس الشديده الاهميه بمرحله رياض الاطفال، كل الامهات دون استثناء مرحله رياض الاطفال بجيبوا الطفل يقعد جنبهم يعمل، لا تكتب ماما لحتى اجي هلا بخلص وبنحط وبنحط الدفتر، لا تقرب على الشنطه يلا خلصت جاي اقعد جنبك، وبالتالي تاسس الطفل صحيح تاسس على عاده انه انت لازم تكوني جنب، عرفتي كيف؟ هلا ما هو شيء مستحيل باي لحظه انت تقدري تخليه، ولكن بده الموضوع تدريجي شوي، بده التحضير للطفل انه يقعد لحاله، بس من الضروري جدا يتعلم انه هي دروسه له واجباته له. دكتوره في يعني طلاب بيختلفوا، بتلاقي هذا المعتني بكتبه بطريقه ملفته للنظر دفاتره حلوه كل السنه صح. حتى لما بيعلم بالهايلايتر هيك بطريقه مرتبه، وفي طلاب دفاترهم من اول اسبوعين بتلاقي بلشوا يطعوجوا صفحاتهم ويتخزقوا وبيصروا على هذا الدفاتر السلك اللي ما انا كمان عمليه لهم. قد ايه لازم يكون هيك الطالب مرتب بدفتره مثل ما هو مرتب بثيابه، وعلى شو بدل اهماله للكتب بهالطريقه؟ هلا شوفي هي عادات بسيطه وما بتحمل كتير يعني اثار نفسيه او خلفيات أو مدلول نفسيه هلا بتحمل مدلولات، ولكن هي المدلولات ما عميقه مؤثره سلبا، يعني هلا لما بتشوفي طفل مثلا معتني بدفتره بيعطيك هذا احساس انه هو مستقر هادي عم يكتب دروسه بطريقه جيده، ما انه قلق ما انه متوتر ما بيقوم كتير وبيقعد ايده ثابته بيعرف شو بده وقت عم يكتب، ما بيكتب وبيمحي وبيكتب وبيمحي بضل الدفتر بين ايده 4-5 ساعات، هيدا هو المدلول. ولكن ما انه هذا الشيء يعني بمعنى انه طفلي يعني رح ينتهي او انا بمرحله خطر او الضوء الاحمر شاعل، لا ما شاعل الضوء الاحمر، هي عادات دليل انه الدفتر بيمسكه كتير ولد شوي ولد ما له مستقل بيقوم وبيقعد بيقوم وبيقعد على الدفتر، ما في ركازه بمعنى هو ايده غير ثابته ليكتب بالضبط شو بده، بنفس الوقت هو بيفكر كتير يعني بحطها وبيرجع بيطلع بضبطها وايده استاتا ايده على الطاوله. والله دكتوره بصراحه انا يعني من نماذج من حياتنا مثلا عم شوف انه اللي عم يهتم بصراحه كتير بكتبه بدفاتره وبخطه بتلاقي بلاقي النقيض بصراحه متفوق اكثر منه يلي ما كيلي شوي مهمل ما كتير. رح أقول لك لا أنت انتظري لك 10-15 سنة والله انتظري شو رح أقول لك. القدرات العقلية ما دخلها بالعادات كقدرة عقلية ذكاء لما وقت بدك إياه دائما بالبكالوريا دائما، وأنا أتحدى سنة مرقت ما تقولي أوف استغربت بهذا الشخص كيف طلع معه العلن أوف والله استغربت هذا كان مبين عليه يطلع معه، والعكس صحيح أحيانا في أطفال مرتبين كتير وبيهتموا وبيدرسوا كل شيء بيجيبوا علامات بيفاجئوا أنه علامتهم أقل من المتوقع ما أنه مقياس يعني ترتيب الدفتر، ولكن ترتيب الدفتر مطلوب بحيث يعطي هو مرآة لشخصيته أنه هو متزن أفكاره مرتبة تماما، أنه هو حتى أنت لما بتصلحي كمدرسة الورقة ورقة الامتحان بيفاجئك أنه الأطفال اللي دارسين كتير منيح بيعرفوا شو بدهم يكتبوا فبيكتبوا بسرعة بشكل منظم ومرتب وبيفكروا. الأطفال بدهم ينقلوا مثلا أو الأطفال بدهم يفكروا أو نسيوا الفكرة بيتركوا محله بيكتبوا تحت بيخربطوا بيشطبوا بيعرفتي المترددين تماما، يعني هو بيعطي هيدا المؤشر ولكن ما هو مؤشر خطير نفسيا على الطفل انه هيدا معناته ما رح ينجح او ما رح يعيش حياه سليمه او ما رح يجيب بعدين، لا انه تقريبا بالشكليات يعني دكتوره مو شكليات ابدا شكليات. هي مهمه جدا ولكن اهميتها ما بتوصل للتاثير السلبي على الاطفال، هي الفكره اللي دائما احنا في عنا احيانا تشعل ضوء الاحمر بقول لك شعل ضوء الاحمر نعم. انتبه هيدا لا بده اهتمام وبده طرق خاصه بالتعليم والتدريب والتدريس، بس يعني بده اهتمام بحاجه الطفل لاهتمام ولكن ما له خطر يعني ما له خطر على حياته وتحصيله العلمي. رح نطلع فاصل ونكمل معك. دكتورة، هذا الحافز اللي نحن نتمنى يكون عند أولادنا، يعني شو كيف بدنا نخلق لهم متعة بالدراسة؟ يا الله شو ممتع هالسؤال، وهذا السؤال اللي دائما دائما بشكل دائم نحن التربويين نتعرض له. يا الله هذا الولد ما عنده حافز، نتمنى يعني بشوف صراحة أطفال وطلاب يعني صحيح. لحاله بدون ما أهلهم يقولوا لهم تلاقي جاب هالكتاب وحتى بينزعج إذا ما فهم الفكرة إذا ما صحيح. هدول لسه في منهم في كتير في عنا حقيقة في عنا طلاب يعني ملفتين للانتباه بكل الفروع الجامعية. بكلية التربية في عنا كتير يعني مميزين، بكلية الطب الصيدلة في مميزين جدا. هلا كيف بدنا نخلق الحافز؟ هذا سؤال كتير عريض وسؤال يعني كتير شغل التربويين وعلماء النفس وبحروا كتير فيه. لقوا إنه الحافز الذاتي الحقيقي هو ذاتي، وهو إرضاء الرغبات الذاتية للطفل. يعني بمعنى لا يبحث عن إرضاء الآخرين، هو يبحث عن إرضاء نفسه، وبالتالي هو يتعلق بالعلم ويبحث عن إرضاء نفسه في هذا الجانب. يعني الوصول إلى الجواب بيعطيه إحساس بالسعادة شخصية ما دخل بالآخرين. يعني ما بيبحث يرضيك إليك بالبحث عن المعلومة، ما بيجي لعندك يقول لك ماما لك هيدا الجواب لهيدا السؤال. لا، هو هيدي السعادة الداخلية اللي بتتشكل نتيجة الحصول على العلم والبحث عن أجوبة وإيجاد هذه الأجوبة. وإذن هيدا هو الحافز الحقيقي الذاتي اللي بيستمر. ولكن فينا نقول هل هو الحافز بيموت؟ إيه بيموت أحيانا كتير. هو هذا اللي مؤلم نحن عنا بأجيالنا، نحن بنقتله أحيانا عند هو كائن. يعني الحافز هو كائن بقلبنا، كائن بروحنا، جزء من روحنا. هذا اللي مؤلم بالنسبة لنا. كل الأطفال قاطبة وقت بيولدوا بيولدوا مع حافز. كل الأطفال وقت بيجوا بالحقيبة الوراثية اللي زمان ما ذكرناها، وقت بنفتح الحقيبة بنلاقي فيه حافز جواتها، بس هذا الحافز بيموت مع الأيام. دكتورة نوار، كان يقولوا أيام زمان الخط الأعوج من الابن الكبير، فيهتموا أكثر شيء بأنه الولد الكبير يطلع شاطر، أنه مثل ما هو بيمشي بيمشوا أخواته وراه. وكانت كمان الأم تهتم بالولاد بأول كم سنة، أنه مثل ما بياخد نمط بأول سنة إذا كان شاطر وطلع الأول الكل رح يمشي وراه. يا ترى هذا الكلام سليم؟ أنا بس أسسه خلص بتركه بتطمن، ولا لازم يضل إلي هيك دايما متابعاتي؟ هلا لا يخلو الامر من له علاقه الكبير بالوراء له علاقه. اي والله له علاقه. رح اقول لك ليش له علاقه الكبير. لانه الكبير الولد الثاني لما بيخلق ما بيتصور العائله بلا اخوه الكبير، هو جزء مثل ابوه وامه بالنسبه له. عرفتي ليش الفكره؟ فهو من لما بيفتح عيونه على وجه الدنيا العائله هي ثلاثه، هي ابوه وامه واخوه الكبير. ما بيقدر يتخيل يعني الاخ الكبير اساسا بيكون عمل هيدي شبكة العلاقات مع الأب والأم. فبيجي الطفل الثاني في شبكة فبيدخل بهي الشبكة. أما الولد الأول هو اللي بيحول الزوجين لعائلة، هن ما اسمهم عائلة قبل الولد الأول. تمام. فبيصير اسمه عائلة لما بيجي أول طفل. هالزوجين هدول أو هالحبيبين أو هالخطيبين أو اللي بدك إياه هنن صاروا عائلة مع هيدا الطفل، تشكلت أسس لعلاقة عائلية لأنه صار هيدا أبنك خدوا معك مشوار، هيدا أبنك بلش يطبخي بلش يتغيرت حياته. الولد الثاني دخل لقى مؤسسة عائلية وهو صار فرد من المؤسسة. أما الولد الأول أسس لهي العائلة، وبالتالي طبعا الولد الأول له تأثير كتير كبير على أخوه وعلى باقي أفراد العائلة، وهيدا الشيء ما فينا ننكره. يعني هذا المثل صحيح. تمام دكتورة، ونحن عم نحضر الحلقة بقى هيك استوقفنا بيت شعر للأديب مصطفى الرافعي بقصيدته في زمن الدراسة، بيقول طبعا منا بدنا نقول السؤال. غير أن الكسول في كل يوم يجد اليوم كله أهوالا، ويرى الكتب والدفاتر والأقلام وأوراق درسه أحمالا. يعني هل ترى نظرة طفلنا وطالب للتعلم يعني كيف؟ يعني من هالباب بشوف انه هي ثقل، هي عبء عليه. هلا هو بيشوفها بالطريقه اللي احنا بنفرجيها، الطريقه اللي احنا من علي كله فيها. علينا يا دكتور كله علينا. طيب هو حرام طفل هو جاي طبعا حتى دفاتر المجتمع بيأثر. وانا رح اقول لك مثال كتير بسيط، وهلا يمكن كتير من الناس اللي عم يسمعوني يمكن يتذكروا هذا الشيء. اي حدا قريبك اخوك جارك سافر لبرا، بيشعر طفله خلال 6 أو 7 شهور الطفل بلا يتغير، بلش عندك ينسى الكلمات، بيقول لك مثلا والله انا شو هي الكلمه بالعربي، بدا يقول لك انه انت متخلفه هون ما في هيك، بلش يقول لك انه انت هي العادات لا ما انا صحيحه انت كنت معلمتيني. تأثير المجتمع على الطفل تأثير قوي جدا أكثر ما بتتخيلي، وهذا الشيء أحيانا بيكون سلاح ذو حدين، يعني بيرجع بيواجهك فيه الطفل بعد فترة إذا كنتي أنت عاكس هيدا المجتمع. وكل العائلات اللي عاشت برا عانت من هيدا الموضوع، بيصير الطفل جزء من المجتمع وبيصير هو ضدك مع المجتمع، وبالتالي كتير إلنا دور للأسف الشديد. يعني هذا بده يزعج كتير من الأمهات، بس نحن كتير إلنا دور. الطريقة اللي منعامل فيها الطفل من ألم من العلامة، ألم من الواجب المدرسي، ملل خلال النهار، هو دائما متلقي سلبي خلال الحصص الدراسية، رأيه ما نفاضي كتير أخده، ما نفاضي كتير صلح له الأخطاء بالمدرسة، إذن هون بصير يحس أحمال، هو دائما عنده تسميع، دائما عنده ضغط، دائما ما في حدا بيبحث شو عنده مشكلة ليحل له إياها، وقتها من هون طبعا بشوف أحمال والله يكون معه. دكتورة المناهج كتير ضخمة، مطلوب من الأم تكون بداية تشرف على نمو أول شيء جسدي السليم، لازم يناموا بكير. ومع هالمناهج ما في حدا بيقول لي إنه عم يقدر الطفل بالفعل يكون خالص 6-7 ويقدر يرتاح شوي وبعدين ينام على 8، كتير صعب عم بيكون. عم نشوف أطفال عم يسهروا للعشرة دكتورة والإيداعش، بيقول لك هرمون النمو بينفرز بهالوقت هيدا. فأي أفضل إذا بدل لما تحدد أولوياتها بتقول أنا لا هنو فترة نمو يناموا أهم ما يدرسوا، ولا يعني ما بعرف هون أعطينا هلأ هو هيدا الموضوع كتير مشكلة كتير كبيرة حقيقة بمجتمعنا، وبدأت العالم المتحضر يلغي هيدا الأفكار وبلش تصير المدرسة هي حياة وهي بتعلم فيها الطفل. رح أعطيك مثال أنه أنا بنتي مثلا بكندا مذاكرتها كانت تبقى 3 أيام، يعني تحل أول صفحتين وترجع على البيت ويناموا تاني يوم يروحوا ويحلوا صفحتين تانيات ويرجعوا، لأنه هي مثل كتاب يعني قراءة وبحث ودوروا بالمرجع ورجعوا دوروا لقوا الجواب ورجعوا حلوا هالمشكلة ودوروا عن طريقة حل جديدة على النت. 3 أيام كانت المذاكرات تستمر، عرفتي يعني مو نص ساعة وساعة، ومو إنه أنت بلا مرجع جيب المرجع اللي بدك يا وحل لي هيدا السؤال، فهمتي طريقة مختلفة. طريقة التعامل، تطلع الجواب، طلع الجواب، أنا عندي هاي المسألة وعندك النت وعندك البيت وروح ارجع بالبيت دوار وجيب لي تاني يوم الجواب. ما بقى هذا عنصر الصدمة بالأسئلة ما عاد موجود، والحفظ التذكر، نحن عندنا مشكلة التذكر، ما عندنا المهارات العقلية العليا ما مشغلة. هلا أنا ما بدنا نطلع كتير عن الوسط الاجتماعي والحياة اللي نحن عايشين فيه، طبعا المناهج ضخمة، وطبعا أنا واجبي ساعد أطفالي ولكن مو ساعدهم بالتحفيز والدراسة أبدا، تساعدهم بحل المشكلات العلمية، وهذا هون التطور. إذا أي أم سامتني هلأ بتدخل على شيء اسمه على النت صعوبات التعلم وبتبدأ تقرأ عن الموضوع بصير عندها ثقافة كيف أساعد طفلي. أنا أساعد طفلي مو بدي أني حفظه وعد له الأسئلة لا أبدا، أساعد طفلي بأني أعرف شو هي الطريقة الدراسية الصحيحة اللي بتناسبه لحتى يتذكر المعلومة لفترة أطول. هاي هي ملخص التعامل مع الطفل التعليم. حلو كتير، شكرا كتير لك يا دكتورة نوار، دايما بتحفينا بهال هيك القواعد اللي بنكون عم نسجل أنا وغرام من رؤوس أقلام وراكي. وبالعادة هذا هو بيتي الثاني، بس اليوم كان كل الحمل على البيت الأول الأسرة. لا هو كمان الإذاعة بيتكم الثاني. شكرا كتير لك دكتورة، نورتينا.